بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في اللقاء السابق عن معنى المناسبة وتعريفها، وقلنا بأن المناسبة هي المسلك الرابع من مسالك العلة، وقلنا بأن هذا هو بداية عمل المجتهد، ذلك أنه ينظر في الأوصاف المختلفة التي يتصف بها الحكم فيستخرج لنا منها وصفا مناسبا. هذا الوصف يصلح من ترتب الحكم عليه ما يكون أن يكون مقصودا للعقلاء. تكلمنا في التعريف، تكلمنا في اعتراض الإسلامي على التعريف، وتكلمنا على تقسيم التعريف وهكذا. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتناول الكلام على تقسيم المناسب. الإمام البيضاوي يقول: الرابع المناسبة، المناسب ما يجب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا، وهو حقيقي دنيوي ضروري كحفظ النفس بالقصاص والدين بالقتال والعقل بالزجر عن المسكرات والمال بالضمان والنسب بالحد على الزنا، ومصلحي كنصب الولي للصغير، وتحسيني كتحريم القاذورات، وأخروي كتزكية النفس، وإقناعي يظن مناسبا فيزول بالتأمل فيه. ده تقسيم المناسب. خد بالك أن المناسب ده هو عبارة عن قسمين رئيسيين. الأولاني أنه المناسب إما أنه حقيقي وإما أنه إقناعي، هنتكلم في التعريفات بعدين. المناسب إما أنه حقيقي وإما أنه إقناعي، في عندنا مناسب حقيقي ومناسب إقناعي. المناسب الحقيقي ينقسم إلى قسمين، إما أنه دنيوي وإما أنه أخروي. في عندنا الأول المناسب ينقسم لقسمين، حقيقي وإقناعي. الحقيقي ينقسم إلى دنيوي وأخروي. المناسب الدنيوي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أنه ضروري ومصلحي وتحسيني. يبقى احنا عندنا المناسب الحقيقي الدنيوي بينقسم الى ضروري ومصلحي وتحسيني. الضروري يعني المقاصد الخمسة، المصلحي ما يشتمل على مصلحة في محل الحاجة، يسموه المصلحة ويسموه الحاجة. التحسيني يشتمل على مصلحة لا تكون في محل الضرورة. طيب، احنا قلنا وقلنا قبل ذلك بان احنا عندنا المناسب اما حقيقي واما اقناعي. قلنا انه في حقيقي دنيوي وفي حقيقي اخروي. الاخروي زي ايه؟ زي تزكية النفس. نبتدي احنا نقرأ. يقول الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه: وقوله وهو حقيقي يعني أن المناسب إما حقيقي أو إقناعي، لأن المناسب إما حقيقي أو إقناعي. إزاي حقيقي أو إقناعي؟ قال: لأن مناسبته إن كانت بحيث لا تزول بالتأمل فيه فهو الحقيقي وإلا الإقناعي. يعني إيه الحقيقي؟ أن الحقيقي إذا نظرنا فيه أو تأملنا فيه وجدنا أنه معتبر، وجدنا أنه ضروري، وجدنا أنه لا بد منه. طيب، إذا نظرنا فيه وجدنا أنه لا بد أنه لا غير لازم أصلا، غير مولود، ده اسمه مناسب إقناعي. طيب، والحقيقي إما دنيوي بأن يكون لمصلحة تتعلق بالدنيا، يعني مصلحة تتعلق بالدنيا، أو أخروي يعني له مصلحة تتعلق بالآخرة. هذا الدنيوي إما ضروري أو مصلحي أو تحسين. إزاي؟ لك والله لأن الوصف المشتمل على المصلحة إن انتهت مصلحته إلى حد الضرورة، بمعنى أن نحن لو نظرنا في هذا الوصف وجدنا أن هذا الوصف وصل إلى حد الضرورة، بمعنى أننا نحتاج إليه ولا بد منه، قلنا بأنه ضروري. طب فإن كان في محل الحاجة، يعني نازل عن منزلة الضرورة، نسميه إنه حاجي أو مصلحي. طب نازل عن المصلحي هنسميه تحسيني. إيه التحسيني؟ هو ما استحسنه في العادات. إيه الضروري بقى؟ والله هذا الضروري هو المترتب أو المشتمل على منفعة أو تحصيل مصلحة يترتب عليها حفظ مقصد من المقاصد الخمسة. إيه المقاصد الخمسة؟ حفظ النفس والديني والعقلي والمالي والنسب. من خمس حاجات: حفظ النفس والديني والعقلي والمالي والنسب. تمام؟ ده المقصد الإيه؟ ده اللي هو الإيه؟ ده الوصف الضروري، ده اللي هو المناسب الحقيقي الدنيوي الضروري. ده يوصف بكده. يقول: لأن الوصف المشتمل على المصلحة انتهت مصلحته إلى حد الضرورة فهو الضروري، وإلا فإن كانت في محل الحاجة فهو المصلحي، وإن كانت مستحسنة في العادات فهو التحسيني. فالضروري هو المتضمن لحفظ النفس أو الدين أو العقل أو المال أو النسب. طيب، حفظ النفس يحصل إزاي؟ قال: أما حفظ النفس فمحفوظة في مشروعيات القصاص، فإن القتل العمد العدوان مناسب لوجوب القصاص لأنه مقرر للحياة، يحافظ على الحياة التي هي أجل المنافع. وأما الدين فمحفوظ بإيه؟ محفوظ بمشروعية القتال مع الحربيين والمرتدين. يعني هنحفظ الدين بإيه بالضبط؟ حافظه بالجهاد في سبيل الله، لأن تعريف الجهاد إيه هو؟ قال: القتال في سبيل الله لنشر الدين وإعلاء كلمة الله. هو لإعلاء كلمة الله، ده هو حفظ الدين. قال: بمشروعية القتال مع الحربيين والمرتدين، فإن الحرارة والردة مناسبة له. تمام؟ وخد بالك إن حفظ الدين، مش نتكلم في حفظ الدين ليس بالجهاد فقط، ليس بالجهاد بالقتال فقط، لا، حفظ الدين أيضا يحصل بالدفاع عنه برد الشبه، يحصل أيضا بدفع كلام الملحدين والرد على كلام الملاحدة والزنادقة وغير ذلك، ويحصل أيضا حفظ الدين بتعليم الناس الدين، لأنك أنت لما تعلم الناس الدين سترسخ في نفوسهم في قلوبهم العقيدة وتعلمهم العبادات وغير ذلك. حفظ الدين له صور متعددة أو طرق متعددة، لكن الطريقة الأساسية، لأنه إيه اللي ممكن يستأصل شأفة الدين؟ في عندنا مسلك واحد بس اللي هو الأساسي، اللي هو مسلك الحرب، لكن مسلك الشبه وغير ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيثبت العباد الله، يعني ما يثبت به عباده. يقول: وأما العقل فمحفوظ بمشروعية الزجر عن المسكرات. المسكرات اللي هي إيه؟ ده وصف جامع لكل ما يغيب العقل، مش الخمر بس، لا، الخمر والمخدرات والحبوب المخدرة وغير ذلك. قال: فإنه مناسب له. وأما المال فمحفوظ بمشروعية الضمان عند أخذه بالباطل. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ربنا سبحانه وتعالى حرم أكل أموال الناس بالباطل، وحرم السرقة، وحرم الغصب، وحرم النصب، وحرم الاحتيال، وحرم كل حاجة من الأشياء التي تؤدي إلى ضياع المال. يقول: بمشروعية الضمان عند أخذه بالباطل. إيه الضمان ده؟ هو يعني وجوب الرد، يعني السارق لما بيسرق يجب عليه أن يرد المسروق، والظالم حين يظلم يجب عليه أن يرد ما ظلم. يقول: وأما النسب فمحفوظ بمشروعية وجوب الحد على الزنا. يعني الزنا طبعا احنا عارفين مشروعية تحريم الزنا أصلا، ليه؟ قال: لحفظ الأنساب أساسا. يعني يقول: وهذه الأشياء مناسبتها ظاهرة. وهذه الأشياء الخمسة اللي احنا ذكرناها، اللي هي حفظ النفس والحفظ النفس والدين والعقل والمال والنسل، تمام، مناسبتها ظاهرة، يعني مناسبة الأوصاف الأحكام اللي احنا ضربنا المثال دي ظاهرة، مش محتاج ان احنا نتكلم فيها. يقول: وهي المعروفة بالكليات الخمس التي لم تبح في ملة من الملل. يعني هي معتبرة في كل ملة، يعني لا توجد ديانة من الديانات لم تحرم القتل، لم تحرم أكل أموال الناس بالباطل، لم تحرم خمور والمسكرات، لم تحرم ما يغيب العقل، لم تحرم ما يحفظ النسب. الديانات كلها متفقة على هذا، جميل، لكن لا يهمنا ذلك، حرمنا الإسلام. يقول: معتبرة في كل ملة. ف يعني هذه الكليات يعني ستدرسها بتوسع بعد ذلك لو دخلت في قسم أصول الفقه في مقاصد الشريعة. وللأسف يعني هذا الباب اللي هو باب المقاصد، يعني لما إن شاء الله تدرسوه بإذن الله بتوسع، يعني هتعرفوا إنه هو إيه، يعني واخد من دينه أكبر من حجمه. يعني الآن للأسف الشديد، يعني أنتم تدرسون هنا في أصول الفقه تدرسون سطرين، تمام، يعني تدرسون المقاصد هنا سطرين بس في المناسبة، خلاص على كده انتهى الموضوع. ولما تكلم عنها المقاصديين، يعني مثلا تكلموا عنها الإمام الشاطبي رضي الله عنه في كتاب الموافقات، تكلم عنه اللي هو عنوانه تعريف بأسرار التكليف، لما تكلم عنها تكلم عنها بتوسع كان المقصود بها التعريف بعظمة الشريعة. لكن للأسف نحن في زمن ابتلينا فيه بأنه كل من يريد الخروج من الشريعة يدخل علينا بعباءة المقاصد، يطلع لنا يقول لنا مقاصديين ومقاصد الشريعة ومش مقاصد الشارع والكلام ده كله. فالمعلون لشأن المقاصد في زمننا وفي عصرنا هذا للأسف الشديد، للأسف الشديد كثير منهم لا يريد إعلاء شأن الشريعة ولا يريد إعلاء رفع منار الإسلام، لا المقصود به اللي هو الخروج من الشريعة بصنع لطاف زي ما بيقولوا يعني بسموها يعني بسموها كده صنع لطاف. فالمقاصد يقول لك المقاصد مش عارف مقصد المال ومقصد مش عارف الأسرة ومقصد مش عارف كذا، واخترعوا لنا مقاصد في كل شيء حتى في مش ناقص إلا أنهم يعملوا لنا مقاصد في شرب القهوة وشرب القهوة والشاي. وكمية الكتب التي ألفت في مقاصد الشريعة وتكلمت في مقاصد مش عارف مقاصد العلوم القانونية، مقاصد قضايا العصر، مقاصد الماليات، مقاصد مش عارف الايه كلام كده يعني ما شاء الله عليهم، يعني تركوا الفقه وتركوا الأصول وتركوا علوم الشريعة كلها ومسكوا لنا في باب المقاصد. ليه؟ عشان خاطر بعد كده بعد شوية يطلعك من أحكام الشريعة يقول لك باسم مقاصد الشارع، يقول لك إن مقصد الشارع من الأساس هو رفع الحرج عن المكلفين، يتكلم معك مثلا في مقصد رفع الحرج. فأي حكم شرعي صعب على الناس إلغيه. ليه؟ لأن مقصد الشارع هو رفع الحرج عن المكلفين وهكذا. فيعني انتبهوا لهذا الكلام. يقول: وأما المصلحي فكنصب الولي على الصغيرة، أي تمكينه من تزويجها كما قال في المحصول، فإن مصالح النكاح غير ضرورية. يعني الجواز مش مسألة مسائل الضرورات الخمس، يعني مش ما يش حفظ النفس ولا كلام زي كده. هو يجب وجوبا عينيا على من وجد أهبة النكاح وعلى من لا يستطيع أن يمنع نفسه عن الوقوع في الزنا. بس دي حالة فردية، تمام؟ يعني هو من بين الرجال الناس كلها فيه كام واحد يجد في نفسه أهبة النكاح ويخاف على نفسه من الوقوع في الزنا ويتيقن أنه سيقع في الزنا لو لم يتزوج؟ فيه كام واحد متصف بهذا الوصف؟ لكن حفظ النفس، لكن حفظ العقل، لكن حفظ المال وهكذا. يبقى إذن طالما نزل عن قضية الضروري نزلنا إلى مرحلة، طالما نزل عن مرتبة الضروري دخلنا في مرتبة الحاجي أو المصلحي، تمام؟ فهي في مصلحة. إيه مصلحة؟ إيه مصلحة نصب الولي عشان خاطر نحن نزوج البنت الصغيرة دي، أي تمكينه من تزويجها كما في المقصود. يقول: فإن مصالح النكاح غير ضرورية في الحال إلا أن الحاجة إليه حاصلة. هو محتاجين لي، إيه هو محتاجين لي في مسألة الولي؟ إشمعنى محتاجين لي؟ والله عشان خاطر نختار رجل كفء، مش هنجيب واحد من الشارع كده ملوش لا اصل ولا فصل ولا اي حاجه خالص يجوز البنات المسلمين. لا والله لازم يكون ما كانش راجل مناسب وما كانش راجل كويس وما كانش راجل كفء لها في في في في, في النسب وفي الدين وفي التعليم وفي المكان الاجتماعي وفي كل شيء، لا ما يجوزهاش وهكذا. ولذلك في عندنا حاجه اسمها ولي، الولي ده هو اللي يبص والله هو اللي الراجل ده ينفع ولا ما ينفعش. يقول: هو تحصيل الكفء الذي لو فات لربما فات لا الى بدل. يعني ممكن والله لو ما لقيناش واحد كفء ليها ولا كلام زي كده يتجوز اي واحد من الشارع ملوش لازمه، يتعبها في حياتها ويطلع عينها ويطلع عين اهلها. يقول: اما التحسيني فكتحريم القاذورات، فان الافراط الطباع عنها لخساستها مناسب لحرمه تناولها حثا للناس على مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم. لكن التحسين ده اللي هو ايه؟ مش تحريم القاذورات وبس، لا التحسيني برضه كلبس اللبس كويس. يعني من ضمن المقاصد المقصود مثلا والمناسب: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ليه؟ عشان خاطر الهيئة بتاعتك تكون كويسة، محاسن العادات ومحاسن الشيم والأخلاق، إنك تكون لابس لبس كويس وانت رايح الجامع. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إيه تلبس لبس كويس؟ لأن المناسب لمحاسن الأخلاق ومكارم العادات إنك أنت تلبس لبس كويس، تلبس لبس مناسب يتناسب مع شخصك، يتناسب مع تعليمك، يتناسب مع مؤهلك، يتناسب مع مكانتك الاجتماعية، يتناسب مع المكان اللي انت فيه. مش انك انت مثلا تروح تدخل مثلا الكلية بقى بترنج، ما مش ما ينفعش الكلام ده. يعني ما لا يلائم اصلا ده المكان اللي انت رايحه، ولا يلائم شخصك كراجل في الازهر تعالى بالعلم الشرعي، ولا يناسب جلال العلم الذي ستدرسه، ولا يناسب اي حاجة خالص. فاعتبركم فموضوع التحسيني ده مش مجرد عدم تناول القاذورات، لا ده كله شيء من التحسينيات: اللبس الكويس، الهيئة الحسنة، التعطر، انك تحط برفان ريحته كويسة، ضد الاشياء التحسينيات، تمام؟ يقول: فكتحريم القاذورات، فإن نفرة الطباع عنها لخساستها مناسب لحرمة تناولها. وطبعا ضرب لنا بالتحسينيات بأعلى حاجة فيها، حثا للناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. ومن هذا القبيل كما قاله في المحصول سلب أهلية الشهادة والولاية عن العبد، لأن شرفهما لا يناسب العبد الذي هو نازل المقدار. نازل المقدار ليه؟ لأنه العبد أصلا ملوش أهلية في البيع ولا في الشراء ولا في الشيء إلا بإذن سيده، فأنت دلوقتي هتديله ليه شهادة، تديله ولاية ليه، وهكذا. قال وأما الأخروي، احنا قلنا بأن المناسب حقيقي وإقناعي، وقلنا إن الحقيقي إما دنيوي وإما أخروي، وقلنا بأن الضروري الدنيوي إما ضروري وإما مصلحي وإما تحسيني. نتكلم الآن في الأخروي. قال الأخروي فهو المعالي المذكورة في علم الحكمة في باب التزكية، في علم الحكمة يعني في علوم الحكمية وفي علوم التزكية وفي علوم التصوف، يقول في باب تزكية النفس. تزكية النفس، إيه تزكية النفس؟ والله تزكية النفس تهذيب الأخلاق ورياضة النفوس المقتضية لشرعية العبادات. زي إيه مثلا؟ يقول الصلاة وضعت للخضوع والتذلل، ده مقصود من المقاصد. الصوم لانكسار النفس بحسب القوة الشهوانية والغضبية، يعني هو الصوم ده لما يحصل مثلا الإنسان أنه يصوم عن الطعام تنكسر نفسه الشهوانية، يعني شهوته مش تبقى زي بقى كده الغضبية، مش هيكون عنده الغضب اللي هو اللي ده. طب انت ممكن تقولي والله الناس في الصيام بتكون راحة في مناخيرها، لا ده شغل الشيطان مش شغل النفس، مش شغل الإنسان خالص، ده احتمالك مش شغل القوة الإنسانية. يقول لك الصايم مش مستحمل، لا مش الكلام ده خالص، ده هو نفسه أصلا اللي مش مظبوط. يقول فإن كانت النفس زكية تؤدي مأمورات وتجتنب المنهيات حصلت لها السعادات الأخروية. تمام، المقصود الأخروي أو المناسب الأخروي اللي احنا تكلمنا فيه، إيه المقصود منه أو المناسب الأخروي بتاعنا؟ قال الله هو إذا أديت العبادات حصل المقصود الأخروي. طيب، يقول أما الإقناع فمثل له في المحصول بتعليل الشافعي رضي الله تعالى عنه بيع الخمر والميتة بالنجاسة ثم يقيس عليه الكلب والخنزير. إزاي المناسب الإقناعي؟ قال لك والله الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لما اتكلم على تحريم بيع الخمر وبيع الكلب والخنزير، عندنا الشافعية لا يجيزون بيع الكلب والخنزير. ليه؟ قال لك لأن الكلب والخنزير نجس. طب في عندنا نص يحرم بيع الكلب والخنزير؟ لا ما عندناش، بس احنا في عندنا تحريم بيع الميتة، في عندنا تحريم بيع الخمر. طب احنا حرمنا بيع الخمر ليه؟ قال لك لأنها نجسة. يعني الإمام الشافعي رضي الله عنه قال تحريم بيع الخمر لأنها نجسة ولا يجوز بيع النجاسة. جميل، وقاس عليهما الكلب والخنزير. تمام، قال والمناسبة أن كونه نجسا يناسب إذلاله ومقابلته بالمال في البيع إعزاز. يعني الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول لك إيه؟ يقول لك والله أنا لما أعمله ثمن، لما بيعه أنا بعمله ثمن، يبقى أنا هعمل للنجس الذي أذله الله سبحانه وتعالى ثمن، لا يجوز. يقول والجمع بينهما متناقض، فهذا وإن كان يظن به في الظاهر أنه مناسب لكنه في الحقيقة ليس كذلك. فما لأن كونه نجسا معناه أنه لا تجوز الصلاة معه، وليس بينه وبين امتناع البيع مناسبة. قال لك والله الإمام الفخر الدين الرازي في المحصول قال لك إيه؟ قال لك معنى كونه نجسا معنى كلام أن أنا ما أصليش به، أن أنا لا أصلي على أصلي فوق الميتة، معناه أن أنا ما أصليش ولا شيء الخمر، معناه أن أنا ما أصليش ولا شيء ولا لبس جلد كلب، معناه أن أنا ما أصليش فوق جلد خنزير، معناه أن أنا أمتنع عن الصلاة. ده النجاسة مستقدر يمنع من صحة الصلاة لكن ما يمنعش من صحة البيع. تمام، ليه؟ قال لك والله لأن في عندك تحريم بيع الخمر، ده قصة تانية خالص، ده قصة تانية ملهاش علاقة بالنجاسة ولا بغير ذلك. قال لأن كونه نجسا معناه أنه لا تجوز الصلاة معه، وليس بينه وبين امتناع البيع مناسبة. وبهذا نقول انتهينا من تقسيم المناسب، وإن شاء الله بإذن الله نتكلم في اعتبار الشارع للمناسبة وعدم اعتبارها في اللقاءات القادمة إن شاء الله بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح والفلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.